النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله تعالى يفرح بتوبة عبده وإن كان الله تعالى غنيا عنه، مع ذلك يفرح بتوبته، وذكر لذلك مثلا فقال: الله أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض فلات، واحد على راحلته على ناقته في أرض بر، لا حوله بيوت شعر يأوي إليها ولا حوله مساكن ولا، فجاء ونام تحت شجرة وربط خطام الناقة في غصن من أغصان الشجرة، وعليها طعامه وشرابه كل أموره على ظهرها الناقة، بيأخذ لها غطة بس بيصحى من النوم. انطلقت الناقة من الغصن وذهبت، استيقظ الرجل من النوم ما لقى الناقة، يمين يسار، وحتى مضى عليه أكثر النهار والشمس فوقه ساخنة وهو ما لقى الناقة، خلاص راحت. فلما رأى أنه الموت أقبل تحت الشجرة واضطجع ينتظر الموت، أنا بموت جوع وعطش أصلا مع طول المشي والبحث تعب، ينتظر الموت. يقول: فغلبه النوم ثم استيقظ فجأة وإذا ناقته فوق رأسه قد نشب خطامها في الغصن، يعني مربوطة وجاهزة الناقة، يعني حتى ما يقول في نفسه أبقوم أمسكها وهي بتهرب عني، لا، مربوطة، جت وربطت مرة أخرى. الرجل من شدة الفرح قال: اللهم لك الحمد، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، بدل ما يقول أنت ربي وأنا عبدك قال: يا ربي أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فرحة هذا الرجل بهذه الناقة وفرحة بالحياة مرة أخرى أني رجعت حي، فرحته بها الله جل وعلا أعظم فرحا بتوبة عبدي إذا تاب إليه من فرحة هذا الرجل بناقته. يعني لو واحد يشرب خمر وتاب الله يفرح به أشد من فرح هذا الرجل بناقته، لو واحد عاق لوالديه وتاب أو قاطع لرحمه وتاب أو كذاب أو نمام أو مغتاب أو سارق أو يأكل أموال الناس بالباطل أو أي شيء أو يقصر في صلاته وجاء واتخذ قرار إني أنا خلاص أصلح ما بينه وبين الله، وإحنا على أقبال عشر رمضان الآن، العشر الأواخر، إذا أصلح ما بينه وبين الله الله تعالى يفرح به. أي بعض مهم أن يكون حاضر في ذهننا أن التوبة ليست أمر نحتاج نسويه كل شهر ولا كل ستة أشهر ولا كل سنة. الأمر التوبة أمر يومي، بل يكاد يكون لحظي. ما في أحد منا معصوم، طبيعي أن المعاصي سواء كان معصية في اللسان، معصية في النظر، معصية في السماع، معصية في المشي إلى الشيء، معصية في ترتبط بالكف، معصية ترتبط بالخواطر والتفكير، كل هذه نحتاج أن نتوب هنا مباشرة. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول أن التوبة واجبة على الفور، على الفور في كل صغيرة وكبيرة، أي شيء صغير أو كبير على الفور يتوب منها الإنسان. وبناء عليه فيسأل الإنسان نفسه: أنا آخر مرة تبت متى؟ يعني إذا قال إني آخر مرة تبت كان الشهر الماضي، كانت تذكرت معصية وتبت، ولا أسبوعين، قبل أسبوعين تذكرت معصية وتبت، معناه أنه في خلل. هذا فضلاً إنه يقول قبل ستة أشهر وسنة وحولها. إذا لم يكن هناك توبة تكاد تكون بصفة يومية، تذكرت موقف معين أو فعلت موقف معين ولا صار لك شيء معين، مباشرة استغفرت الله وجزمت بينك وبين نفسك أن لا تعود، حتى وإن عدت مرة أخرى تتوب من جديد وتبدأ نفس المرحلة. أنت في كل توبة تقترب من الله أكثر، تحصل على حسنات أكثر، تقترب من الركن الركين والحصن الحصين والظلال الوارفة، تقترب من الله سبحانه وتعالى وتقترب من الجنة، وتكون لك زيادة في الإيمان وبعد عن الشيطان بإذن الله.